بمراجعتها بعد الثانية لو طلقت فهذا يمكن. وقال إن طلقتها قال فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره. هذا صحيح. مش عندك؟ يعني لو طلقها ثلاثا جميعا فليس له ذلك على قول الله. نعم على قول البخاري يجوز في الصحيح ما يجوز لا بد. لكن الطلقة الثالثة واحد حصل ذات اثنين بالنظام هي نفس الشيء. أما لو قال أنت طالق ثلاثا وأراد أن يحرمها دفعة واحدة حرج عليه. فمراد البخاري رحمه الله التفريق بأن الزوجة يكون حراما إذا طلقها ثلاثا ولا يمكن أن يحرم الطعام. لا يقال الطعام الحل حرام. هو يقال له لا يقال الطعام الحل حرام ما دام حلا. يعني إذا وصفت وصف الحل حرام. ولا يقال للطلق للزوجة أنها حل حرام حتى تصل إلى ذلك. والله يعني أنا أنت الآن نحن لنا البخاري رحمه الله الناصر، لكن يظهر من سياقات كلامه أنه يرى أن التحريم يكون طلاقا دائما. نعم أي أقول أنتم الآن تأملوا لما أظهر لأنه يكون طلاقا، أظهر لأنه يريد أن التحريم يكون طلاقا دائما. الخلاف على من ما دمنا قلنا ان الخلاف يعتبر النية مطلقا هو على من او، والصحيح انه لو الخلاف ما تكون الا واحده، لان الرجل لو صرح بالطلاق الثلاث ما وقع الا واحد. جميع اللغه الظاهره هي الظاهره في الطلاق، في الطلاق المؤكد حريه، لان الرجعيه مثلا ما يحتاج لا تصدر الرجل انه صريح يكون صريحا. نعم لو ما هو اما قسمنا الصريح الى ثلاثة اقسام ما سمعت. طيب اذا قلنا صريحه فهي يعني يكون عليها ما قلنا في الطلاق. نعم محمد الراجح انه اذا قال انت طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق فهي واحده. نعم الا بمراجعه اذا قال انت طالق وراجع انت طالق وراجع ثم قال انت طالق صارت ثلاثه. نعم وقد قسمنا الغضب الى ثلاثه اقسام من قبل يا محمد وين انت الان موجود. كم قسم الغضب إليه؟ إلى ثلاثة أقسام ابتداء وغاية ووسط. الغاية قلنا أن يصل إلى درجة لا يدري ما يقول ولا أن في أي مكان كان، نعم حتى أن الدنيا عنده تكون كأنها صفراء ولا حمراء ولا سوداء ما يدري وينه فيه، ويقول أنت طالق. هذا لا يقع بالاتفاق، لم يقل أحد من أهل العلم أنه يقع طلاقه. والثاني أن يدري ما يقول لكن يكون في حال انفعال شديد كأن أحدا ضغط عليه حتى تكلم من شدة الغضب، فهذا فيه خلاف والراجح أنه لا يقع. والثالث أن يكون في ابتداء الغضب، يعني غضب يسير سبب له الطلاق، هذا يقع الطلاق إذا تم شروطه. نعم أقول مرجع يعني غضب العرف

وقال ابراهيم للإسارة هذه اختي مع انها زوجته. لكن هل يستقيم الاستدلال بقول ابراهيم؟ هذا مبني على قاعده معروفه عند الفقهاء عند الاصوليين، وهي ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقوله وذلك في ذات الله، سبق لنا ان كلمه ذات تطلق على عده معان، اولها لا نبي لي لا هذا حقيقة شيء، هذا معروف عند المتأخرين، صاحبة بمعنى صاحبة، مثل ذات الخمال يعني صاحبة الخمال. إيش ذات الخمال؟ نعم ذات النطاقين. طيب معنى جهة مثل إيه، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال بمعنى صاحبة، مثل ذات الناطقين. العين ايش معنى؟ يعني مثلا الذات. لا هذه صحيح، هذه في اصطلاح المتأخرين، لكن يقول شيخ الإسلام ليس هذا من العربية الفصحى، ما يخالف، خلها على ذات العين، الذات مقابل الصفات، ولهذا يقال ذات الله وصفات الله ثلاثة هذه. طيب الرابع نعم يعني الإغال في التنكير، الإغال في التنكير والإبهام، مثل تعيته ذات ليلة أو ذات يوم أو ما أشبهها، مثل الذات مثل يعني بمعنى نفس توكيد، ما هي بعربية. ولهذا قول كثير من الكتاب الآن هذا الشيء ذاته خطأ، هذا خطأ عظيم في اللغة العربية، بل الصواب أن نقول هذا الشيء نفسه. عبد الرحمن محرم لذاته، صحيح لذاته، لا لا لا يعني حقيقة الشيء، لا ذات التي لغة الطيب، نعم ذات بمعنى التي في لغة الطيب، وكالتي أيضا لديهم ذات، نعم كذا. طيب هذه خمسة باقي، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. بعضهم يقول معنى شأن وحال، حال البين. فهذه خمسة أو ستة معاني لكلمة ذات. نعم أما قوله فإن وذلك في ذات الله، فالمراد به في جهة الله أو في دين الله، يعني أنه في الله عز وجل وليس في غيره. نعم ما على شيء في الكتاب على الإكراه، ما على شيء. أي فلا على شيء، صحيح ما على شيء. نعم طيب مثل قول الرجل يا حبك في ذات الله، هل هذا مشروع؟ لا في الله أحسن ليوافق الحديث، من أحب في الله وأواث في الله، هذا الصواب. لا يبل وعلموه، ورجلان يتحابا في الله، ما قال في ذات الله. نعم خلاص أخذنا ثلاثة أسئلة أظن، اثنين نعم. يا شيخ يعني كثير من الناس مثلا يعني يقول لزوجته هذه أختي في الإسلام،